السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، والنهاردة هنتقابل مع كتاب جديد، وهو كتاب أسوأ النساء في التاريخ، تأليف سلمى مجدي. تقديم: منذ بدء الخليقة والصراع بين الخير والشر موجود داخل النفس البشرية الإنسانية، بغض النظر عن جنس الإنسان أو جنسيته أو دينه أو لغته أو مكانته الاجتماعية، رجلا أكان أم امرأة. ربما يكون الفارق الوحيد هو أن المرأة أكثر قدرة من الرجل على الخداع والتخفي، وأخطر من حيث الأساليب التي تتبعها للتعبير عن الشر عندما يتملك منها ويخرج عن السيطرة، فتمتد آثاره المدمرة حتى إلى أقرب الناس إليها. والاعتقاد السائد بأن الجريمة يرتكبها الرجال، وأن طبائع النساء التي تتسم بالنعومة لا تساعد على ارتكاب الجريمة. من المؤكد أن هذا الانطباع خاطئ، حيث أن الجريمة ومنذ الخليقة ارتبطت بالإنسان، وبالصرف النظر عن جنسه، وإن كانت نسب الذكور تفوق النساء. وقد اهتم علماء الاجتماع الجنائي وعلم الإجرام بأنماط الجريمة، وحاولوا أن يفسروا أسباب ارتكاب الجريمة، كما قدموا لنا تفسيرات متعددة للسلوك المنحرف والإجرامي في المجتمع. وبدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة لكثير من الباحثين بجرائم النساء، وخصوصا بأن سجلات الشرطة والمحاكم كشفت بأن كثيرا من الجرائم تكون المرأة الدافع في ارتكابها، وإن نفذها الرجل. وقد قام العالم يولاك بدراسة جرائم النساء، وخرج بمجموعة من النتائج، والتي كان من أهمها أن إجرام النساء هو نتيجة شرور خفي ومقنع، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل في سلوكها العدواني، وربما تتفوق المرأة على الرجل في سمات العنف. كما أشار بعض الدراسات في علم اجتماع الجريمة إلى أن النساء يلعبن دورا ثانويا في جرائم النصب والاحتيال، مقارنة بالدور الرئيسي الذي يلعبه الرجال، إلا أنهن يستخدمن الدهاء والحيلة ويؤدين دورا في هذه الجرائم من خلال استخدام وسائل الإغراء التي تتمتع بها المرأة. ومن الطرائف التي تم اكتشافها أن الجريمة لا علاقة لها بتفاوت القوى الجسمانية، حيث تبين أن القوة البدنية لم تعد لها أهمية فيما يتعلق بارتكاب النساء للجرائم التي يرتكبها الرجال. وما يدعم الحقائق العلمية أن المرأة لا تختلف عن الرجل في تعبيرها عن الشر الذي يعتمل في نفسها وارتكابها للجريمة أو إتيانها السلوك العنيف. وبالعودة للتاريخ، سنجده يقدم لنا نماذج بشرية تمثل النسوة في غاية السوء، تملك الشر منهن، فرحنا يقتلنا ويدمرنا ويخربنا ويشوهن وجه الحياة. بعضهن ملكات، وبعضهن أميرات، بعضهن نجمات مجتمع شهيرات، وبعضهن من العامة خرجن من قاع المجتمع بشر مستطير، عبرن عنه بجرائم وحشية وضعتهن في سجل أسوأ نساء التاريخ. وفي هذا الكتاب نقدم عشرات النماذج لنساء هن الأسوأ في تاريخ البشرية، نساء من أهل القمة وأخريات من سكان القاع، يشتركن جميعهن في ارتكاب أفعال خلعت عليهن جميعا لقب الأسوأ. وفي هذا الكتاب سنجد نساء كافرات وأخريات خائنات، كامرأة نبي الله نوح وامرأة نبي الله لوط عليهما السلام، وكعنيزة بنت غنم التي استخدمت ابنيتهما لتدبير مؤامرة قتل ناقة الله وآيته لنبيه صالح عليه السلام وقومه، سلومي اليهودية التي تآمرت مع أمها لدفع ملك فاسد لقتل نبي الله يحيى عليه السلام، وامرأة العزيز التي راودت نبي الله يوسف عليه السلام عن نفسه واتهمته زورا وبهتانا. وفي هذا الكتاب أيضا سنطالع قصة دليلة رمز الغدر والخيانة، والملكة كاترين الثانية الإمبراطورة الفاسدة، والكونتيسة إليزابيث دراكيولا النساء، والملكة صفية التي دبرت مذبحة أبناء السلطان العثماني الشهيرة، وتزوهي الإمبراطورية الصينية التي كانت تلدغ كالعقرب، والملكة ماري الدموية أسطورة الشر، ومدام دي بومبوردور المركيزة اللعوب، وملكة مصر الكارثة نزلي، وأول كريه من هوف أكبر زعيمة إرهابية عرفها العالم، وكاميلا باركر باولز المرأة التي حطمت أسطورة ديانا، وسوزان سميث قاتلة أطفالها، واليهودية روكسلانا خائنة الإمبراطورية العثمانية، وكريستين كيلر فتاة المذبح العارية، والملكة التي لا ترحم كريستين السويدية، وزوجة الرئيس الأمريكي الراحل إبراهيم لينكولن عدوة الأمريكيين، ومسلينيا ظل الشيطان، وزوجة سقراط ومعذبته، وزوجة تولستوي رمز الشقاء للمبدعين، ونجمة السينما لانا تيرنر وميرا هندلي الشبح الذي يطارد البريطانيين، وأميلدا ماركوس الحسناء الحرباء. وفي الكتاب أيضا قصة لولا مونتيوز وأنا نيكول سميث وماري لويز وكارمين موري وإيني موشيه بيراد وريا وسكينة وانشراح موسى والإمبراطورية إيرين وإيماس إدمونوندز وشولا كوهين وكاترين دي يونغ وأنا ماري ليستر وكورا بيرل وإليزا لينش. وفي هذا الكتاب نساء ونساء أثرن التجرد من أنوثتهن بل ومن بشريتهن، والتحليق في عوالم الشر لتحتل كل منهن مكانها في قائمة أسوأ النساء في التاريخ. سلمى مجدي. 1. زوجة نوح حق عليه القول. يروي القرآن الكريم قصة نوح عليه السلام مع قومه، ويعرض لنا مسيرته الطويلة والشاقة معهم التي استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما كان خلالها يدعوهم إلى عبادة الله وحده، صابرا على ما كان يلقاه منهم من الأذى والإعراض والنفور. وكانت النتيجة إن آمن به البعض من ضعفاء الناس وعداه أكابرهم، أما أقرب الناس إليه زوجته التي من المفترض أن تكون ممن يشدون أذره ومن الداعمين له على المضي قدما في إبلاغ ما أمره به ربه، فلقد اختارت السير في ركاب قومها. ذكر المفسرون ومنهم القرطبي وابن كثير رحمهم الله تعالى إن امرأة نوح تدعى واغلة وقيل والغة، وقد أوصلها أعراضها عن الحق حدا جعلها تشيع عن زوجها نوح عليه السلام إنه مجنون. وذكر القرطبي في تفسيره إنها قالت له ذات مرة يا نوح إما ينصرك ربك، فقال نها نعم، فقالت باستهزاء فمتى؟ قال إذا فار التنور، إذا فار التنور. فخرجت تقول لقومها يا قوم والله إنه لمجنون يزعم إنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور. ولم تكتفي بذلك، بل وصل بها الأمر إنه إذا آمن أحد بدعوته سارعت إلى قومها وأخبرتهم ليفتنوه عن دينه. والمتأمل في قصة هذه المرأة يجد إنها كانت مثالا للمرأة الإمعة، فهي فضلت اتباع ما كان عليه قومها من عبادة الأصنام وتعظيمها على أن تستجيب لدعوة نوح عليه السلام الذي لم يؤمن به إلا فقراء الناس وضعفائهم، كما كانت نموذج للأم السيئة لأنها بكفرها أثرت سلبا على موقف ابنها ريام أو كنعان كما يسميه أهل الكتاب، الذي كان خاضعا لتربيتها المنحرفة ومتأثرا بأجواء بيئتها الكافرة التي كثرت فيها المعاصي، فكان نصيبه الموت غرقا في الدنيا وعذابا في الآخرة. بالإضافة إلى ذلك كانت واغلة مثالا للمرأة التي تهاونت بحقوق زوجها عليها عندما أثرت تقديم فروض الطاعة والاحترام والولاء لأكابر قومها ومجرميهم بدلا من زوجها التي استخفت به وبدعوته. وفي قصة امرأة نوح عليه السلام مع زوجها نستخلص العديد من العبر، منها إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن بزوجة والعكس صحيح، تحاول أن تضغط عليه لتبعده عن جادة الإيمان. لذلك إن الثبات على الحق وقوة العزيمة ومضائها الأسلحة الناجمة لمواجهة مثل هذا الموقف، إن للمرأة دورا مؤثرا على مسيرة زوجها الدعوية. لذلك إن ضعف قناعتها بأمر دعوته محزن لقلبه، موهن له كثيرا، فواغلة على سبيل المثال بدلا من أن تشجع وترغب قومها بدعوة زوجها نوح عليه السلام وتكافح وتنافع عنه وعن دعوته، إذ دعت الضرورة أضحت بتقليدها الأعمى أداة للتنفير والتشويه. إن التفاضل بين الناس لا يقوم على أساس النسب والمستوى الاجتماعي، بل يقوم على أساس الدين والعقيدة، وقصة نوح مع زوجه وابنه وقومه خير شاهد على ذلك. ومن المهم أن يختار الرجل الزوجة ذات الدين كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يقول فيه: فاصبر بذات الدين تربت يداك. فالزوجة الصالحة هي سمام الأمان الذي يحول دون جنوح الأبناء وسقوطهم في مهاوي المعاصي. وإن دور المرأة لا يقتصر على العناية بالمنزل والزوج والأولاد، بل لها دور دعوة هام خارج بيتها، فهي عامل تأثير أما إيجابي أو سلبي على المحيطين بها. وإن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واللافت إن الأساليب التي استخدمت لإسكات أصوات الأنبياء سابقا لا تزال هي نفسها التي تمارس بحق المسلمين اليوم، من إطلاق التهم والدعاوي الباطلة منها الجنون. ختاما نقول إن أهم سبب دفع زوجة نوح وعوام قومها للابتعاد عن الحق هو تأثرهم بالطواغيت وأكابر القوم وحكامهم ومجرميهم الذين يسمون في كتاب الله بالملأ. فهؤلاء لم يتورعوا عن استخدام الأساليب المغرية الماكرة، قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، للتأثير في الضغمة العريضة من الناس، معتمدين على قوى ثلاث: السلطة والمال والقوة الإعلامية والدعائية. إن في قصة امرأة نوح وابنها وقومها الذين أغرقهم الطوفان نتيجة إعراضهم عن الحق واتباعهم الأعمى لكبرائهم ورؤسائهم الذين زينوا لهم عبادة الأصنام وأنفقوا الأموال في تشييدها، عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد جاء ذكر نوح في العديد من الآيات القرآنية في سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذلك سورة نوح المسمى على اسمه وغيرها. وحسب الدين الإسلامي المجيد فإن الله أرسل نوحا إلى قوم يعبدون الأوثان ليرشدهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره. لكن نوحا لم يلقى أذانا صاغية، واستمر الأكثرية على عبادة الأوثان ونصبوا له العداوة ولمن آمن به وتوعدهم بالرجم، كما قال القرآن المجيد: فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وإن الله أمره ببناء سفينة، وأوحى لنوح بأن علامة بدء الطوفان هو مجيء أمر الله بفوران التنور، وقيل بالتنور بأنه حدوث بركان في المنطقة، وفي تفسير آخر فوران تنور نوح. ولما تحققت العلامة أمر نوح بأن يحمل في بطن السفينة من كل دواب الأرض زوجين وأهله ومن آمن معه. لم تكن زوجة نوح مؤمنة به فلم تصعد، وكان أحد أبنائه يخفي عصيانه ويبدي الإيمان أمام نوح فلم يصعد هو الآخر، وكذلك كانت أغلبية الناس غير مؤمنة هي الأخرى فلم تصعد وصعد المؤمنون، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: آمن من قوم نوح 80 إنسانا، فبدأ بالتحميل في السفينة وانفجرت الأرض عيونا وهطلت السماء وارتفع الماء حاملا السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهلك الباقون ولم يبق الله على الأرض منهم ديارا. قصة رقم 2 امرأة لوط الخائنة الكبرى. أهلك الله تبارك وتعالى زوجة نبيه لوط عليه الصلاة والسلام مع الهالكين، لأنها كذبت نبيه لوط عليه السلام، ولم تؤمن به ولم تدخل في دين الإسلام، بل بقيت كافرة مع قومها راضية بأفعالهم الخسيسة وصفاتهم المذمومة، فحل بها من السخط والعذاب ما حل بقومها جزاء لها على كفرها وتعاطفها مع قومها، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين، الآية 133 سورة الصفات. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، الآية 54 سورة النمل. لوط عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء والرسل الكرام، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم 27 مرة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل وغيرها من سور القرآن هذا، وقد ذكرت قصته مع قومه مفصلة في بعض السور ومجملة في البعض الآخر. هو لوط بن هران بن تارح يعني أذار، وقد بعثه الله تعالى في زمن إبراهيم عليه السلام، وهو ابن أخيه لأن هاران هو أخو إبراهيم ونحور وكلهم أولاد آذار. واسم لوط عجمي ليس عربيا وليس مشتقا من اللواط، لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواطا أي فعل تلك الفاحشة، ولا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث. وقد صدق لوط بدعوة عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام واهتدى بهديه، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوطا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم، سورة العنكبوت الآية 26. وقد هاجر لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من العراق وتبعه في جميع أصفاره ورحلاته، ثم بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل سدوم في الأردن قرب البحر الميت. كان نبي الله لوط عليه الصلاة عليه السلام قد نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل بإذنه، فنزل بمدينة سدوم كما أمره الله تعالى، وهي في أطراف شرق الأردن قرب البحر الميت، وكانت هذه المدينة لها قرى مضافة إليها، وكان قوم سدوم من أكفر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة، فقد كانوا ذوي أخلاق رديئة ونفوس خبيثة، لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية، وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن المنكر فيما بينهم، وكانوا ابتدعوا جريمة نكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به، ولم يسبقهم إليه أحد من أهل الأرض وهي أتيان الذكور أي اللواط. قال تعالى: حكاية عن قول لوط عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أتأتون الذكران من العالمين، صدق الله العظيم، سورة الشعراء الآية 165. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، صدق الله العظيم، سورة الشعراء الآية 166. ولقد كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط ولا يستترون ولا يستحيون، فلما بعث الله تعالى نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك لهم، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات وتلك الأفاعيل المستقبحة، ولكنهم استمروا على كفرهم وإشراقهم وتمادوا في ضلالهم وطغيانهم وفي المجاهرة بفعل اللواط. وقيل إن الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء إنهم كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم وبساتين وثمار خارجة على ظهر الطريق، وإنهم أصابهم قحط شديد وجوع، فقال بعضهم لبعض: إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة عن أبناء السبيل والمسافرين كان لكم فيها معاش، فقال: كيف نمنعها؟ فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: اجعلوا سنتكم أي عادتكم وطريقكم فيها، إن من وجدتموه في بلادكم غريبا فاسلبوه وفعلوا معه الفاحشة، فإن الناس لا يطؤون أرضكم. وزين لهم الشيطان هذا الفعل الخبيث فكانوا كذلك، حتى بعث الله لهم لوطا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى عبادة الله وترك هذه المحرمات والفواحش. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صدق الله العظيم. الآية 80 سورة الأعراف. وقال أيضا الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. الآية 81 سورة الأعراف. ولكنهم تمادوا في غيهم وضلالهم ولم يزدهم وعظ نبيهم وأمره لهم بالمعروف ونهيوا لهم عن المنكر إلا تماديا وتكبرا وطغيانا واستعجالا لعقاب الله إنكارا منهم لوعيده وتكذيبا منهم لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فقد كانوا يقولون له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولم يكتفوا بهذا التكذيب والاستكبار، بل أخذوا يهددون بالطرد من قريتهم وهموا بإخراج نبي الله من بين زهرانيهم. وهذا منتهى السفه والعناد والتكبر، حيث قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. الآية 82 سورة الأعراف. وأمام إصرار قوم لوط على كفرهم وطغيانهم وانغماسهم في المنكرات والفواحش وعدم الإيمان بنبي الله لوط عليه السلام، سأل لوط عليه الصلاة والسلام ربه النصر عليهم لما أصروا على كفرهم وتمادوا في غيهم. وقال تعالى حكاية عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ربي نجني وأهلي مما يعملون. صدق الله العظيم. الآية 169 سورة الشعراء. أراد الله تبارك وتعالى نصر نبيه لوط وإهلاك أولئك الكفار الخبثاء، فأرسل الله عز وجل إلى قوم لوط ملائكة كراما لإهلاكهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ليقلبوا قراهم عاليها سافلها وينزلوا العذاب بهم. وكانت لهم مدائن أربع، وكان عددهم يزيد على 400,000. فمر هؤلاء الملائكة الكرام في طريقهم إلى قرى قوم لوط على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى، وكانوا قد تشكلوا بصورة رجال حسان الوجوه، فبشروه بغلام حليم وهو إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق ابنه يعقوب، وأخبروه إنهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط أهل سدوم وتوابعها، وإن الله أمرهم بإهلاك أهل هذه المدائن الذين كانوا يعملون الخبائث وتدميرها. وعندما سمع إبراهيم عليه السلام ما قال له الملائكة وما أرسلوا به من العذاب، تخوف على ابن أخيه لوط عليه السلام أن يصيبه القلق، فقال لهم: إن فيها لوطا فأخبروه بأنه أعلم بمن فيها، وإن الله عز وجل سينجي لوطا وأهله إلا امرأته الكافرة التي لم تؤمن به وصارت تعين أولئك الكفار على هذا العمل الخبيث. حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سورة العنكبوت. الآية 31. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قال: إن فيها لوطا قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. سورة العنكبوت. الآية 32. قيل إن سيدنا إبراهيم الخليل خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيبوا نبي الله لوطا ويسلموا ويقلعوا عن غيهم وضلالهم، لذلك لما علم إن رسل الله الملائكة جاءوا لينزلوا العذاب بقوم لوط ويدمروا عليهم قراهم، صار يجادلهم في ذلك. حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله العظيم. سورة هود. الآية 75. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم. سورة هود الآية 76. قيل إن رسل الله الملائكة الكرام عندما سمعوا جدال إبراهيم في قوم لوط قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني الجدال. وخرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وتوجهوا نحو قرية سدوم، وهي أكبر قرى قوم لوط، وكانوا قد جاءوا بصور شبان جميل الصورة اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحج عليهم. ولما وصلوا القرية عند الظهيرة جاءوا إلى نبي الله لوط فدخلوا عليه في صورة شبان جمال تشرق وجوههم بنضارة الشباب والجمال، ولم يخبروه في البداية بحقيقتهم، فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف جاءوا يستضيفونه، فرحب بهم وخشى أن لم يضيفهم أن يضيفهم غيره، ولكنه عليه الصلاة والسلام اغتم من دخولهم عليه وقت الظهيرة، لأنه خاف عليهم أولئك الأشرار المجرمين، ولا سيما إنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الحسن والجمال، وخشى أن يكون قد رآهم واحد من قومه حين دخلوا عليه فيذهب يخبر قومه. لذلك أشفق نبي الله لوط عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا عليهم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. صدق الله العظيم. سورة هود الآية 77. أي شديد بلاؤه، حيث كان يدرك خبث نفوس قومه وفساد طويتهم، وكان قومه عليه السلام قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا، ولكنه رأى أن استضافة من جاءه أمر لا محيد عنه، خوفا عليهم من شر قومه وفسادهم وشذوذهم. وسرعان ما حصل ما كان يخشاه إذا خرجت امرأته، وكانت امرأة كافرة خبيثة تتبع هوى قومها، فأخبرت قومها وقالت لهم إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. وما إن سمع قوم لوط الخبر حتى أقبلوا مسرعين يهرعون إلى بيت الله لوط عليه السلام، يريدون الاعتداء على ضيوف لوط عليه السلام. وأخذ نبي الله لوط يجادل قومه المفسدين بالحسنى ويناقشهم باللطف واللين، لعل فيهم من يرتدع عن غيه وضلاله، ودعاهم عليه السلام إلى سلوك الطريقة الشرعية المباحة، وهي أن يتزوجوا بنات القرية وأن يكتفوا بنسائهم ولا يعتدوا. ولكن قومه الخبثاء رفضوا نصيحته وصارحوه بغرضهم السيء من غير استحياء ولا خجل، وقالوا له ما لنا في بناتك من حق، يريدون أنهم ليسوا في حاجة إلى بنات القرية، وأخبروه أنهم لا يرغبون إلا في أولئك الشبان الحسان الذين هم في بيته ضيوفا. عند ذلك ازداد همه وغمه عليه الصلاة والسلام، وتمنى أن لو كان له به قوة أو كان له منعة أو عشيرة في قومه فينصره عليهم، حيث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو إن لي بكم قوة أو أؤوي إلى ركن شديد. صدق الله العظيم. من الآية 77 إلى الآية 80 سورة هود. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد ركن الله تعالى. ويقال إن لوطا عليه السلام كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار، وأخذ يناظر ويجادل قومه من وراء الباب وهم يعالجون الباب ليفتحوه. فلما رأت الملائكة ما يلقى نبي الله لوط عليه السلام من كرب شديد أخبروه بحقيقتهم وأنهم ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة ورسل الله قد قدموا وجاءوا لإهلاك هذه القرية بأمر من الله لأن أهله كانوا ظالمين بكفرهم وفسادهم. وأمروه أن يخرج من الأرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح لأن موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصباح. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما قال الملائكة لنبيه لوط عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم. الآية 81 سورة هود. ويقال إن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لما جعل يمانع قومه أن يدخلوا والباب مغلق وهم يرمون ويريدون فتحه استأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فخرج عليه السلام إليهم وضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل أنها غارت بالكلية ولم يبقى لها محل ولا عين ولا أثر. فانصرفوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون ويهددون نبي الله لوط عليه السلام. عند ذلك قال نبي الله للملائكة: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. فقال لهم: لو أهلكتموهم الآن؟ فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟ يقول الله تعالى حكاية عن ملائكته وما أخبروه به نبيه لوط عليه السلام. وأمر رسل الله الملائكة نبي الله لوط أن يخرج من قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الشمس وأمروه بترك الالتفات لألا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين من عذاب وإن امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها. فقد ذكر إنها لما خرجت مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت هدة وصيحة العذاب الذي نزل بقومها التفتت وقالت: وآقومها فأصابها حجر فأهلكها مع الهالكين. وجاء قوم لوط من أمر الله ما لا يرد ومن العذاب الشديد ما لا يصد. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجل منضود. صدق الله العظيم. الآية 82 سورة هود. لقد أدخل جبريل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. صدق الله العظيم. الآية 19 و20 سورة التكوير. ريشة واحدة من أجنحته في قراهم ومدنهم وكانت 4 أو 5 واقتلعهن من أصلهن وقررهن بمن فيهن من قوم لوط الكافرين وكانوا كما قيل 400,000 شخص وما معهم من البهائم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكاتهم ورباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها أي لم يردها كما كانت وإنما ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرته من دون تعب ولا مشقة وأرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة من سجيل مطبوخة بالنار. ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذتهم الصيحة مشرقين. الآية 73 سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والآية 74 من سورة الحجر تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق الله العظيم. الآيات 53 و54 و55 سورة النجم. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام قيل أي قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة، وكانت مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه. وما أشرقت الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابا ودمارا. وأهلك الله تبارك وتعالى زوجة نبيه لوط عليه السلام مع الهالكين، لأنها كذبت نبيه لوط عليه السلام ولم تؤمن به ولم تدخل في دين الإسلام، بل بقيت كافرة مع قومها راضية بأفعالهم الخسيسة وصفاتهم المزمومة، فحل بها من السخط والعذاب ما حل بقومها جزاء لها على كفرها وتعاطفها مع قومها. ولم ينفع عند الله إنها كانت زوجة نبي الله لوط عليه السلام وهي باقية على الكفر والضلال. والمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين لا خيانة شرف الزوج، فإنهما لم تتبعهما في دين الإسلام، بل بقيتا على الكفر والضلال. ولم ينفعهما أنهما زوجتا نبيين من أنبياء الله عظيمين، وهما نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام. وليس المراد بالخيانة هنا الزنا، وإنهما كانتا على الفاحشة حاشا الله حاشا لله. ويروي عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ما بغت أي زنت امرأة نبي قط. وقيل إن اسم امرأة لوط والها، واسم امرأة نوح والغة. روى الحاكم في المستدرك عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما في قولهما فخانتهما الآية 10 سورة التحريم، قال ما زنتا، أي أما امرأة نوح فكانت تقول الناس إنه مجنون، وأما امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فذلك خيانتهما. الشخصية الثالثة سالومي ورقصة الشيطان. اليهود قتلوا الأنبياء ولم تخلوا النساء من تلك الجرائم النكراء، وتضم قصة قتلهم لنبي الله يحيى عليه السلام امرأتين هما الأسوأ ربما في التاريخ. هاتان المرأتان لعبتا برأس ملك فاسد وكان رابعهم الشيطان، والمرأتان هما زوجة أخي الملك الخائنة وابنتها الساقطة. وربما تمثل هذه القصة أبشع جريمة عرفتها البشرية على مدى تاريخ الإنسان على الأرض. وتبدأ القصة عندما اجتاحت فلول الجيش الروماني أرض فلسطين، ووضع النسر في كل مكان معبرا على غلبة الرومانيين، وزل الشعب تحت وطأة العدو الخارجي والخونة من أبناء بلاده، وتفشى الفساد حتى وصل إلى رجال الدين والكهنة. في ظل هذه الفترة خشى نبي الله زكريا على ضياع الدين بعد أن رأى أنه وهن، واشتعل رأسه شيبا، ولم يرى في مواليه من يصلح أن يحافظ على هذا الدين من بعده. لذا نادى ربه نداء خفيا يبثه خوفا على الدين، ويرجو منه أن يرزقه ولدا من صلبه صالحا يقتدي به في إحياء الدين، لأنه لم يرى في عزبته وإخوته وبني عمه شرار بني إسرائيل من يستطيع فعل ذلك. لذا خافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه. استجاب الله دعاء زكريا ورزقه بغلام اسمه يحيى، شب على تعليم الدين القويم وحافظ عليه. وفي هذه الفترة من الزمن وتحت حكم الرومان تحالف هيرودوس الأكبر إحدى ملوك بني إسرائيل مع الذي راهن على نجاح الرومان ضد الفرس، فكافؤوه بتعيينه ملكا على فلسطين من سنة 37 إلى 4 قبل الميلاد. فكان هذا الملك غير محبوب من قبل شعبه، لأنه نشر الثقافة اليونانية بما فيها من مسارح وتماثيل وقصور واحتفالات وأعياد ومراقص ومهرجانات. وبعد وفاة الملك هيرودوس الأكبر قسمت المملكة بين أبنائه الثلاثة، فأخذ فيليب مشارف الشام، وأخذ هيرودوس الثاني منطقة الجليل، أما إريكلوس فقد حكم مملكة اليهودية التي تضم أورشليم المقدسة. وقصة مقتل سيدنا يحيى نجدها مذكورة بتفاصيلها في كتاب سمير الهضيبي لوحات من أورشليم، وقد اعتمد هذا الكتاب للوقوف على أسماء المجرمين وشخصياتهم من خلال هذا الكتاب، وكذلك من كتيب صادر بالفرنسية تحت عنوان على خطى عيسى. أما كتاب قصص الأنبياء لابن كثير فالمعلومات فيه مقتضبة نوعا ما، كما أنه يشير إلى عدد من الروايات حول مقتل يحيى عليه السلام، حيث تتفق كل الروايات على وجود امرأة مشاركة أو محرضة على ارتكاب هذه الجريمة، حيث سافر هيرودوس إلى روما ليناقش بعض المسائل التي تخص مملكته والجالية اليهودية هناك، فالتقى أثناء عودته بأخيه فيليبس وزوجته هيرودورا وابنتهما سالومي، وأعجب هيرودوس بهيرودورا ووقعت في قلبه كما مالت هي الأخرى إليه، وأثرت الابتعاد بابنتها عن زوجها لتعود مع هيرودوس إلى طبرية عاصمة مملكته التي أطلق عليها هذا الاسم تملقا للإمبراطور الروماني إنزاك تيبروس. وهكذا انتزع هيرودوس زوجة أخيه منه بعد أن رفض أن يطلقها، وعاد بها إلى قصره لينغمس معها في لذة آثمة. وصار هذا الخبر بين الناس فتداولوه غاضبين انتهاك الشريعة، وغضبت هيروديا أيضا من هذه الأقاويل، فكانت تصل إلى أقصى درجات الغضب والثورة وهي تسمع هذا الكلام، وتلح على الملك أن يتصرف. وتحت سطوة تأثيرها بعث الملك هيرودوس إلى رئيس الكهنة قيافة ليتم زواجهما. وعندما صادفت هيروديويا الكاهن ينتظر إذن الملك أسرعت إليه، ثم دخلت على الملك تستحثه في سرعة الإذن للكاهن، وتلمح أن مماطلته وتركه لهم ينتظرون في الخارج رغبة في التملص من الزواج منها. عندما وقف الكاهن بين يدي الملك وقفت هيروديويا خلف الباب تستمع إلى الحديث، وسرها نجاح هيرودوس في المساومة التي تمت بينه وبين قيافة رئيس الكهنة، وأفتى له بإمكانية زواجه من هيروديا طالما إن زوجها كان مجنونا. وقد جهد بذلك مجموعة من الأطباء الأمر الذي يخول لها أن تبين من زوجها، ويجوز لها أن تتزوج غيره. هذا ما نجده في المرجع الفرنسي وكذلك في لوحات من نهاية أورشليم. لكن ابن كثير يورد خبرا يختلف في بعض التفاصيل، حيث إن هيرودويا هذه كانت من منذ البداية زوجة لهيرودوس، وطلقها ثلاثا وأراد مرجعتها، فقال له سيدنا يحيى عليه السلام إنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فحقدت عليه فأمرت بقتله. وعندما نتابع تفاصيل الرواية الأخرى نجد أن يحيى قد علم برغبة هيرودوس في الزواج من هيرودويا، وقال بعدم جواز ذلك، لكن أصحابه وافوه وهو في البرية عند نهر الأردن يعمد التائبين منتظرا ظهور المسيح وممهدا الطريق أمامه بأن هيرودوس قد تزوج هيرودويا، وأقام احتفالا صغيرا في القصر، ثم انتقل بها إلى قلعة ميكيروس حيث أقيمت الاحتفالات المتواصلة. بعد أن اطمأن يحيى عليه السلام على ظهور المسيح ابن مريم عليه السلام ابن خالته، تركه ليذهب إلى هيرودوس وهو ساخط على كل من الكهنة وحفظة الوصايا والناموس والقديسيين المتشدقين بطهارة البيوت والملابس وكل الغيورين على الدين. غادر يحيى الصحراء والشمس المحرقة ليأتي لمواجهة الملك ويقول كلمة الحق في حضوره ودون خوف أو وجل، وتناهى إلى إذن الملك إن يحيى المعمدان يقصده، فأعطى الأوامر أن لا يدخل القصر وأن لا يصل قول هيرودويا المجنونة التي ستضرم النيران حولهم جميعا لو علمت إن المعمدان يقول إن زواجها من الملك باطل. لكن يحيى أو يوحنا المعمدان الرجل القوي البنية الجهور الصوت وقف خارج الصوت يعلم موقفه من انتهاك قانون الرب، وتناهى قوله إلى كل من في القصر، وثارت ثورة هيرودويا وأقبلت على هيرودوس تحث على إسكاته أو حتى قتله. غضب الملك من تصرف المعمدان، فإذا كان هذا الرجل لا يحب الكهنة وكذلك هيرودويا والكثيرين، إلا إنه بينه وبين نفسه يدرك إنه نبي صادق ليس له مطمع في متع الدنيا، ولذا لا يمكن شراء صمته بأي شكل من الأشكال. لكن هيرودوس قرر إنه مهما كان من أمر هذا النبي فلا يجوز له التطاول على الملك، وأمر جنده فأقتدوه إليه. وأقبل يحيى يقذف كلماتي في وجه هيرودوس على مسمع من الجند والحاشية وسلومي ابنة هيرودويا وإحدى الأمراء المعجبين والمغرمين بهذه الفتاة اللعوب اسمه سلوي. ودافع هيرودوس عن زواجه بأنه كان بمباركة الكهنة وإن زوجته قد طلقت من زوجها، لكن يحيى النبي أدرك من قبل عدم صحة هذه الرواية، واستمر في قوله إن كل لقاء بينكما هو زنا وخطيئة. وبعد أن يأس هيرودوس منه أمر بإلقائه في السجن. واقترب ذلك الأمير الفاسق لسلومي يشتم يحيى، فرد عليه ردا زاده حقدا عليه. وبينما الجند يقودون يحيى إلى قلعة مايكرا أو البرج الأسود، كان قلب هيرودوس يمتلئ خوفا ورعبا، وأمر بكؤوس الخمر لعله يستعيد رباطة جأشه وتهدئ نفسه. واعتصم أتباع يحيى لكن لم يستطيعوا فعل شيء. وبعد سنة تقريبا من هذا الحادث كان احتفال هيرودوس بعيد ميلاده، وامتلأ قصره بالمدعوين من الرومان واليهود والأجانب، ونالوا من متع الدنيا الكثير في تلك الساعات. ومن شرفة القصر كانوا يطلون على المعمدان وهو قابع في سجنه يصلي ويقرأ الوصايا وهم يضحكون ويتغامزون. وأبصرت سلومي صورة يحيى فطاف خيالها بعيدا، وتأملت بنية جسمه فتمنته، وخلطتها الرغبة بالانتقام لأمها التي أغضبها وأذلها هذا الرجل. فسعت إلى الخدم تأمرهم بأن يهيئوا غرفة بأحسن فرش، وأن توقد فيها الأنوار ويوضع فيها الأكل والشراب. في هذا الوقت كان المعمدان يستقبل زائرا عزيزا على نفسه، كان ذلك عيسى بن مريم ابن خالته ونبي الله المرسل إلى بني إسرائيل. وتكلم عيسى مع يحيى كثيرا موصيا له بالصبر والجلد، مذكرا إياه بما لقاه الأنبياء من تكذيب وتقتيل على يد الكفرة الفجرة. وساعد يحيى بهذه الزيارة التي أعقبها زيارة الجند يقودونه إلى الغرفة الخاصة التي أمرت سلومي بإعدادها. وارتاب يحيى في الأمر وظن أن الملك يريد أن يصالحه، لكن دخول سلومي إليه أكد له أن شيئا من هذا لن يحدث. وارتمت اللعوب على الأرض كأنها أفعى تبعث فحيحها في وجهه وتمارس إغرائها عليه، لكن يحيى كما وصفه القرآن سيدا وحصورا ليس له طمع في هذه اللذات، وعندما رفضها سخطت كل السخط وعادت إلى الجموع وهم يحتفلون. وأخبرت والدتها بما حدث، نصحتها والدتها بأن تقوم إلى الرقص أمام الملك، فهو يحب الرقص كثيرا وهي أحسن من تجيده، وإذا طلب منها أن تتمنى عليه أي شيء فلا تذكر غير رأس يوحنا المعمدان. وفعلت سلومي ما نصحتها به أمها ورقصت، فشدت انتباه الجميع، وقام الملك سعيدا عندما توقفت قائلا لها ارقصي أيضا واطلبي ما شئت فإني مانحة لك. ونظرت سلومي إلى أمها فشجعتها على الإعراب عن طلبها رأس يحيى على طبق من ذهب. ذهل الملك عندما سمع هذا القول وأدرك متى خطورة ذلك، لكن الجموع التي حوله والوضع الذي كان عليه جعله يستهين بالعواقب، فأعطى الإشارة إلى إتمام ذلك. وسارع الأمير العاشق سلومي ليعود بعد برهة ورأس المعمدان على طبق من ذهب ودمه في طست وعيونه مفتوحة. وأبصر الجميع ما حدث وذهوله لفترة، لكن النفوس الشريرة استمرت في الشرب والرقص والغناء وكأن شيئا لم يكن، لكن عقاب الله كان بالمرصاد. وانتقم الله لمقتل يحيى بموت الآلاف من الكفر الفجر المارقين عن الدين، وغضب عيسى لمقتل يحيى فغضب الله لغضبه فأهلك منهم الكثيرين وفرض عليهم الذلة والمسكنة. الشخصية الرابعة عنيزة بنت مجلس ومؤامرة لقتل ناقة الله. هي عنيزة بنت غنم بن مجلز وتكنى بأم عثمان، كانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها زؤوب بن عمرو إحدى الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عاقر الناقة فله أي بناتها شاء، فانتدب هذا وشاب آخر لعقرها. وسعيا في قومها بذلك فاستجاب لها سبع آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وذكر ابن جرير وغيره من علماء التفسير إن سبب قتل الناقة إن امرأة منهم يقال لها عنيزة وتكنى أم عثمان كانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها زؤوب بن عمرو إحدى رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدقة ذات حسب وجمال ومال، وكان تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانت تجعلان جعلا لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدقة رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن المحيا، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زانية، وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن المحيا فاستغويا غواه من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال فيهم الله تعالى الآية رقم 47 من سورة النمل. وثمود قبيلة أو مجموعة قبائل من سكان شبه الجزيرة العربية القدماء، كانوا يسكنون مدينة تسمى ثمود باليمن، إلا إن مجموعة كبيرة انتشرت شمالا إلى الحجاز وسيناء، وقد عدهم النسابون المسلمون القدامى من العرب القدماء، وعاشوا منذ منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد إلى القرن الثاني قبل الميلاد. حسب الكتب القديمة فهم كانوا بدوا، وكان الله قد أطال أعمارهم، حتى إن كان أحدهم يبني البيت من اللبن الطوب النيء فينهدم هو حي، فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا. وقد وجدت الكتابات والرسومات الثمودية ليس فقط في مدينة ثمود باليمد، وإنما في كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. عبد الثموديون الله تعالى، وكذلك عبد بعضهم الآلهة العربية المعروفة زشري وإله الشمس وبعلى إله الأمطار، فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد من ماشخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عاثر بن أرم بن سام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا، فأمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم، ونالوا منه بالمقال والفعال، وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم، وكيف نجى الله نبي صالح عليه السلام ومن آمن به، وكيف قضى دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوهم ومخالفة رسولهم عليه السلام. وقد قدمنا إنهم كانوا عربة، وكانوا من بعد عاد، ولم يعتبروا بما كان من أمرهم، ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آناء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف الآية 73 و74. أي إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم، وأباح لكم في هذه الأرض تبنون في سهولها القصور، وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. صدق الله العظيم. سورة هود الآية 63. وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب وحسن تأتى في الدعوة لهم إلى الخير، أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، فما وماذا عذركم عند الله، وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعوتكم إلى طاعته، وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي، ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني من الله ولا ينصرني، فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقالوا له أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنما أنت من المسحرين، سورة الشعراء الآية 153، أي من المسحورين، يعنون مسحورا لا تدري ما تقول في دعوتك أيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. وهذا القول عليه الجمهور، وهو إن المراد بالمسحرين المسحورين، وقيل من المسحرين أي ممن له سحر، وهي الرئة، كأنهم يقولون إنما أنت بشر له سحر. وقد ذكر المفسرون إن ثمودا اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم وواعظهم وأمرهم، فقال له إن أنت أخرجت لنا من الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشرة أي في بطنها ولد ولدها طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام، أرأيتم إن أجبت أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتموه، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم، فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى ما صلى فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طالبوه، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة قوماء عشراء على الوجه الذي طلبوه وعلى الصفة التي نعتوا، فلما عينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمر بعض منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم، ولهذا قال فظلموا بها أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها، أي أكثرهم. وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو بن محلا بن لبيد بن جواس، وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام، فصدهم زؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن سمعر بن جلمس، ودعا جندع ابن عمه شهاب خليفة وكان من أشرافهم، فهم بالإسلام فنهاه أولئك فمال إليهم، فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أزهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع سفهائهم واتفق رأيهم على أن يعكروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم وسول لهم وأملى لهم. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع، وكان أحمر أزرق أصهب، وكان يقال إنها ولد زانية، ولد على فراش سالف، وهو من رجل يقال له صبان، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم. وذكر ابن جرير وغيره من المفسرين إن امرأتين من ثمود اسم إحداهما صدوق ابنة الحية بن زهير بن المختار، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل فارقته، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، واسم الأخرى عنيزة بنت غنم بن مجلز، وتقنى أم غنيمة، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤوب بن عمرو إحدى الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء، فانتدب هذا الشبان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورين في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم. سورة النمل الآية 48، أي تسعة نفر وهم رهط، وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كمن لها مصدع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها، وجاء النساء يزمرن القبيلة في قتلها وحصرن على وجوهن ترغيبا لهم في ذلك، فابتدرها قدار بن سالم فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة على الأرض، ورغت رغات واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها. حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر الآية 29 و30. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. صدق الله العظيم. سورة الشمس الآية 12 و13. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام وهو أبو عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذا انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، أخرجه من حديث هشام به. عارم أي شهم عزيز، أي رئيس منيع، أي مطاع في قومه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم بن يزيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان إحداهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه رأسه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. رواه ابن أبي حاتم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف الآية 77. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوهه، منها إنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، ومنها إنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهيه، إحداهما الشرط عليهم في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. سورة هود الآية 64. والكل حق، والثاني استعجالهم على ذلك، ومنها إنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. صدق الله العظيم. سورة هود الآية 65. وذكروا إنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطى عليها قدار بن سالف لعنه الله، فعرقبها فسقطت إلى الأرض، ثم ابتدروها بأسيافهم يطعنونها، فلما عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم، فعلى أعلى الجبل هناك ورغى ثلاث مرات، فلهذا قال لهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي غير يومهم هذا. فلم يصدقوه أيضا في هذا الوعد الأكيد، بل لما أمسوه هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنكسبنه في داره مع أهله فلنقتلنه، ثم لنشهدن قتله ولننكرن ذلك إن طلبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. الآية 49 سورة النمل. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. سورة النمل من الآية 50 إلى الآية 53. وذلك إن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة ردختهم فأهلكهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة أي انتظار العقاب، ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام، فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة، فلما أمسوا نادوا إلى ألا قد مضى يومان من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة، فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل، فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب، فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قال ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة الصلق ويقال لها الزريعة، وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم لوط، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا على أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب مائهم يوما ويشربون لبانها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قالوا هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتاب الستة والله أعلم. وهنا تنتهي القصة الرابعة عنيزة بنت مجلز. كان معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، وأتمنى أن ينال المحتوى إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.